Bye. والله يا عم شغلك فتعبناه عليك عظمك الله. الله الله القدرة سبحانك يا قادر يا عظيم. ومن الصنع كده يا معلم يا عظيم يا سلام. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من وجعلوا لله شركاء يرجع من الشهوة. يا سلام جل جلاله وجعل الله يا سلام. اي والله اي والله يا عم الشهاوة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم سبحانه وتعالى يكرمك يا سيدي. والله الله الله الله الله فتح الله عليك الله يزيدك من نور الله حرمك الله يا عم الشهاوة. سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب كده سبحانه وتعالى نعم يا عمي نعم نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم يا سلام. الله يزيدك من نور الله. يا سلام يا عم الشهاوة اكرمك الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له كده يا عظيم يا محترم. وتعالى عما يا سلام يا عم الشقاوي. ايه يا سلام يا سلام يا سلام يا عم الشقاوي. صفح الله عليك. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يا طيب يا عظيم يا جميل يا عم الشقاوة. الله وخلقوا له بنا وبنات طيب يا عم طيب. سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم نعم يا عم نعم. وجعلوا لله شركاء اكرمك الله في منتهى الروعة والله. يا سلام يا سلام يا سلام على النور. بديع السماوات والارض. الله هذا هو تعالى. الله جل شأن الله. يا سلام. أني يكون له ولد حسن الله يا عم يا جميل سجيع السماوات يا جميل يا عم الشخاوة. الله يكرمك. يا سلام. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له يكرمك يا عم الشيخ عمر. الله يزيدك من نور الله يا عم الشيخ عمر. فتح الله عليك. يا سلام يا مهندس يا عظيم يا جميل. يا سلام يا سلام. بديع السماوات والارض. ايوه سبحانه وتعالى. ايوه يا عم. أني يكون له ولد ولم تكن له صاحب. كده كده يا عمي كده يا رجل يا عمي. وخلق كل كان إمره بكل شيء إن عليم. سبحانه وتعالى جل جلاله. يا سلام. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الله يا ابو محمد. الله يا سيدي. سيدي اكرمك الله. وهو على كل شيء وكيل. يا رايق يا رايق يا عم الشخاوة. لا تدركه الأبصار. اي والله اي والله يا عم. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله الله الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يا عظيم يا جليل يا عم الشخاوه. يا سلام اي والله والنبي يا سلام اي والله كل بقرب يقال جليل يا عم. وهو يدرك الأبصار. طيب يا عم طيب. وهو اللطيف الخبير. سبحانه جل جلاله يا سيدي. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الله. ايوه يا عمي ايوه يا سيدي ايوه سلام يا سلام والله العظيم واحد مجال يجيب متعصب. لا اله الا الله لا اله الا الله ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء الله الله الله الله العظيم ربنا راضي عنك يا عم الشخاوه والله العظيم ربنا هيكرمك يا عم الشخاوه الله الله انت حظه عليك يا سلام على النور لا تدرك ولا تقوى طيب يا عم طيب طيب يا ريس طيب طيب يا سيدي وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى جل شأن الله يا سلام يا سلام مالكم قد جاءكم طب ما يا عم الشيخ عوض وكيف طول عمرك يا سيد فتح الله عليك. طب الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام. وكذلك نصرف الآيات وليكون هدى وليكون هدى ولنبينه لقوم لا. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارت وليقولوا دارت ولنبينه لقوم الله يكرمك يا عم الشيخ عوض اكرمك الله يا سيد. يا سلام يا سلام على التفصيل يا سلام ايه التحكيم ايه مع البعض يا عم الشيخ عوض ايه ده يا سلام. وكذلك نصرف الآيات كده يا طيب كده يا عم كده. وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الله الله الله يا عم الشيخ عوض يا معلم يا سلام يا سلام. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وكم السلام. الله وأعرف عن المشركين. أيوه أيوه أيوه يا عمي أيوه يا سلام يا سلام. اتبع ما أوحي إليك من ربك. الله الله يا عمي يا عمي يا معلم يا سلام. لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما الله يا ريس يا معلم يا مهندس يا جميل يا عظيم يا عبد الشيخ عوض. الله يا سلام والله العظيم حتى اللي يهز مشاعر ايه والله انا خايف تحت الناس اللي بتشاور عليك والله العظيم لا اله الا الله يا سلام واحد يا سلام اول شيء الله يا عم شحاوة ثم إذا الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم والفتح. الله الله الله الله. طيب يا عمي طيب. طيب يا عمي. بسم الله الله يكرمك. أكرمك الله. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لريح. طيب يا علي. والليل إذا يسر هل في Thank you. سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ألم ترك فعل ربك بعاد يا سلام يا ابو محمد.